وقال كذلك في سورة الفرقان تبارك جعل في السماء بروجا جعل فيها سراجا وقمرا منيرا وقال جل وعلا وجعلنا فيها سراجا وهاجا سراج يعني ضوء اللامي بطم يا برانا نور مالك يا عامنة الله بقال درجة لتلكم لتنشوا نور بالا سراج قول على لو نور ضياء النار سراج أمر يا والأمر إذا تلاها يا الله إلى سبحانه وتعالى سرق أو آية تبتلات جزي نشر جو فستان إلى يا نور ما يبتبس من يبتلي نبتبس من نوركم إن دتبالو ما لترو كبرهانو انك انتشب على الليلال انجدي إيه نور يبتبس من غيره نور إبالا لا وانجدي الله جل وعلا آية اللي والنهار أرقو تال شمسو آية النهار وجعل النهار مبصرا إلى الدمو الله بطأ مبصني آية الرقو لا مبالغة مالتنا بس عم برهانو قولا يا لهونو سويت بدم بمياه بس لهونا أنو إن دم مياه درجوا الله جل وعلا يا وياو لكن عاتم دمو يا أنو أقول جلوس كما تقبل تال بس أنا بزو أين تفطر من إنك أساتك لا هو نب برهان يا سلي جوال يا سويت برهان لا راسا جوا البقاء جوا إن جا سويت أو بما تاب بيتكمو ببرهان تاو بيتجاب لا فطر يتكمو سبحان الله لا سو من سو ذلك برهان تنك هي تفعل سو سراش من الان من الان دم ما في ريال النتاج علق وان من مكران القيابة أنجل يا الله يا صاح أجل جلوت إسكال لا تلو جرز لا تنشو تل درس درس سبحان الله له اللهم على النوت آي عندك أنو أجل جلوت يا ماتاو مجل جل شلا ما يبدا يا ماتان تركار قوتار الله يقنو دمو من دنو تعار قوتار عندك هاي شركة أيهون من نا إذن يا أموم الله إنجدي يا هاي وده مهو الليل نو وطا قبا ميبانك دائما حتى يأذن الله دي خرابها خلاص إنجدي كلهم تعبر على ذلك مكناتهم يا لازم يلو شهور العاجب يا جموتشو يا إنجليزين يا ويا مارين يا تلايو حجر أنت نقوطة تراتش ومن ذنو بشمسيان يعني. يا عربين يا الإسلام بيتشانو بك أمر الله جل وعلا يا درجو ما لنا إنجدي شمس وما تبالا وهون مثال كذيش الجبال لا بوتا آي على بالا إنجدي من هذا إيه آي مريت في زوران في زوران لا شيء ناو بابا با. بمريض مشكر كرناو إلى اللوجين هي مزمل تقبلوهم يا الله قدرانو شكر لهم الله جل وعلا مريضو يعني سمايو يسونو بسوق أبدانو يالو أهلهم دمو بأ الله أمرناو الشمس والقمر به سبحانه بأ الله خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره نونا هيدا الذي كما في الحديث يعني تسجد تأثر على الشمس لو ما ليس علم إيه والمراد بالسجود إلى كعرش السر أستغلتي دالشنا ما سجود ما إنهناء نو يا مسامايو كعرش بساتش السر نو دزا في دالش دمارت كنا نو ودمارت ميدوا وكيلا بقى اتتامة وبليلا آيات شمس النات أمر نجوم شجر حجر سجود يرد الله تعالى الله إن دالو يلالو إيه لا استقرب هذا لا استقرب يقول الله كادر رجل فرد نقر نقر إلا أعجب نقر إذا لم أول إذا جلس الجواز جلس التل أو إيه من نو من نو من نو أهون ودا مسراق بقرب قطر من جاتو يفتنال مسراق بقرب قطر ما من جاتو ممشاتو أي فتنم إيه بقول بهذا بعد الشمس وقربها نو من مسافات السماء إنجي تقبلت ودا مريت يشكر كرامة ميلا وهاي سرامي ما يشكر كرامة ميلا بارو يوم السنة كان بداية جدا أنا هم كوا الجبابنا هون زي جبابنا بل إنجي أتجبابنا الزاهدة خبر على الله أبا بارو تقبل الله ميلا أتجا تقبل الله نو وهاي سكر تجربة ميلا بارو برأي العين نو إيه أو تقبلوا هذا برأي العين نو الزاهدة خبر على الله إنجي مريت زور الله نو مريت زور الله ميلا بارو أسكيدم جن إذا كان يأيتا قبتها لك ليلة وقتها برها لك الشيء ماتا دمو سجد ورده لك كميلة وقال تذهب حتى تسجد يميلة إنديه في النادر قال هي حديث دمو كاهون وقال لقات ابن عيد ربي برا يقات انسو ابن يبالو بمعنى إن هنا أنا سران يسرج لعل إن دتازرج كارش بطاك سواي هونو ما هي دعا أنه ابن جرم هنين فتن باريلا إن دمو موكر موكر على الهيئة يا نزي انتنوش تناسوش من البرد كذي مخالفة بدورة تومنا إذن حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة تغرب أي برأي العين وإلا مريت أتشلاتم أي جلن أي أرقان مريت أتشلاتم نوميني أليموتي سمعي بس أمي سفارك مريت سمعي بس أمك مريت سفارك أي جلن سمعي إيه أي نترك أرسو كمريت سفارك عند الزاكون مريت أقبى مرة يصورون إذا تغرب ميلو بأكال وبأكال مريت أثبت آثم مريت جبال لش مالته أي مسلم ليلا بوتا للتابرة تشل على جال لا يستبعد كان ده كباب أبريتا عندك كباب لا يعني تكلم تشل على جاو يا من مسافة السماء سقط تشل هنا هاي هو اللي مهاج تنقص السماء لا متواجد تشل هنا أو كان ده كباب تو ترى برسل أبريتا يا دمو راق فكل يتعلمو بطلا إيهن نقبلو والله مريه الله يقبطا مريه تزور الله سمي بالاو إيه كيت عند مطاني أي واقع اللي ليه مسألات كيت علي موسنا ناتشو إنجيانو مريه تزور الله إنديت إيه تاكباب قبطا إنديت هنا إنديت وأي أقين أقبلو هذا إذن مزور واسع هون أهونكو إزدام التابراك هون مرحو إزدارك بعيوه إزدام اللي تكونا إزديس تقبا بقبات شخص ما نبرا الله شخص إنديت الله ما يقول باشا مجد لا لا زين هو أنت قر أول ما ثان أو كوي هو نجار أبو هو نجار كوي هو ما ثان إيه كونه ما يجوا عندي أطحى أول تقال هو نجوا عندي أطحى عندي أطحى لتو توصلنا فرصت كسماي ست جوال سابر عليه كذا طلب سفري تكلم ما لش إيش الماء ولا يعارض هذه سنة بس أصل لا تسجد ميبار والسجود هو الهنا هنا ما رد ما دفعت ما رسنا هاي بسماي نالشوا سماي تحت الأرشناو ايه سجود مالته يتصور عليه ايش انا اهو القيامات يقوم دمو كذي فغباتش بس يوطالچ اه كذي وتا ما حد دمو اوت يملكالچ من نكر الله سبحانه وتعالى استو كيازچ انت نو استم سيد مستقر لها ايدل اه الى مستقر لها انك تقاسي اهو بقى اندال انك تقاسي بما تام كيف لك اذا ازيك ما تا سيون استا بقى نون والله تنقساقس بس انك تقاسي ازين دمو ما تا هو متارغاو انك تقاسي يقوم له سو ايغاچ سو ايغاچ وجد الشمس والقمر على هذا بقى خلاص أدرى الأسر عند الزكف لأنه صحيح نترك بقى قاط قارم أقوما هذا لا يستغرب لا يستغرب دمو يكو يسو إجي يسو سراتي هونو إن يستبعاد من نادر يسو سراتي هون عايز مجم فتك عراني بقى عندك زي فتهم للا أسام ما يتتبق نقر كليلا ولدت نقر تك عران عندك زي لأن لما أصنع بيتشان فإذا كان من قدرة الله أليس في الشمس من قدرة الله لازم تقدير عزيزي أليم لا زوز وطالة تقدير العزيزي أليم من جي يليل أكان مستعنينا شيلو تعي لهم من ولا تعلم من دي أنا مسألة كذي تروح شمس كذي نخبرنا كذي نجاة مو كذي نخبرنا هنا جرو بها مغرب سجل نخبرنا عنده ألم ولا تني ألم عنده أيده ولا تني ألم هلم عند ألم يقبل عليه يتوسّن فرسم كسر إيه وقو على مزارك عن طوات عن إذا ودت أهاي موت يا أقرب يا الله سوّنا إني أكلنا مين قال لي تاد هي على فلسطين وما رأسها سيدا بلا أدرى ستشم كونه يوتا تشكون عاد جزاء كونه يوتا تشم أدرى ستشم عنه أوكو إذن يه ما رأس على فلسطين وما رأسها سيدا الوينو أدرى ستشم من أدرى ستشم من أدرى ستشم كيف سيدا بك بعد إنجلي إذن ذا كوش بعد اختلاف المطالب بعده وقربه بمهورة إذن لم كلما قرب المرء من المغرب يعني منقاته ممشاته أي فرقنا وإذا سرق بقرب قطر من هنا انتني هنا عند ذاك هنا يعني عندهم ألم ستة برانات بكفيل هنا أو مثلا أمريكا بزرقه وما ثاني ما ثاني هنا إيش لا سورة لأمريكا تستنى قر مالك أنا لا يستبعد أهون طلوع الشمس مبالو مالك لكن ما تعلي بالو بس عاتنا ويس قطتها جارة أهل الله يلزم مالك ملو طلوع الشمس مبالو ما طلوع الشمس مبالو ساعات وبا من دينة مولا ساعات ومن يتمونا أنت مسكين أيوة بس أيوة كونت شرك عنا أنت نو ما هذا ساعات وبدك أنا ب أنت كونت أبو الله زور زور هيم يا مرادو على أي حال هاي عندنا عالم الدنيا عندنا جن يطلع هاي عقل جلوتو إتشين عالم بكفيل إن دهونا نو من الرد دواجيو نزيك ولا سبب لا كبير أهون ليلا جزء الكفر من الدرجة لا تجسور لا ليش تجسور كمان أو تراش እንትንም ማይታይ ማጠልቅበት ነገር አለ ይላል ደመባ ሰው ደሙ ማጠልቅበት ነገር አለ ይላል ጻይ እንዱ ማቀበል ምን ታመጣለ ያን ይደም በጭራይ ማጠልቅበት ነገር አለ ይላል የሚገርመው ነገር የዛ ሀገር ጾማቸው ሰውማቸው ያው ጻይ ምጠልቅበት ሀገር ባቅራቢያ ባለው ይለካል እንግዲህ ይለካል ቀኑም የጾማቸው ጊዜ ሽታ ረቢ ኸሪፍ ሰይፍ ይባለው በዛ ይለካና እንጂ 24 ሰዓት ፀሐይ ከሆነች አይቻልም እንግዲህ ከፊል እንግዲህ ለምሳሌ በአቅራባቸው በአህጉር መቀረበ ይሁን በሀገር የቀረበው ነገር ምን ያደርጋሉ በፐርሰንት ማለት ነው ከሱ ያለው ቀረቤተ ሰዓታት ልዩነትን ተጠቅመው ቀኑን ቀን አደርጋሉ አይደለም ታዘ ከመርም አይደለም አይ አንድ ናት ላሳን የለህ ስድስት ወር ሙሉ ለዛ ታበራለህ አቅጣጫው አንድ ነው አይደል? ሸርቅ ይባል ግን አንዳንዴ እንዲህ አንዳንዴ መሃል አንዳንዴ እንዲያስመጣ ግን ሁሉም ሸርቅ ይባል አሁን ደግሞ በኢቲባር ደግሞ ረብል መስጊድ አላለ ፈላ ቢረብል መሻሪ ወልመጋሪብ አላለ ሱብሃንአላህ ከዛሪክ እንደዛ እንግዲህ እንደዚህ በራቀች ጊዜ ከፊል ከምድር ገጽ ማለት ነው ከፊሉ ሪቀዋለች ማለት ነው ሩበማ በዚህ ወራት በዚህ ጊዜ ያ ከፊል ባይል አደረስለት ይችላል አውጪን ለማም ለሊት ሆኖ ሊያልፍ ይችላል አላህ ቁድራ ነው አላህ ያ ሳይት ምስኪኑ ጉዳይ እኮ እኛ በጭንቅላታችን በምርም እንደርሰ ጉዳይ አይደለም ነፍሱ ባመጣው ሱብሃንአላህ የከለቃት ጌታ ነገረንን እሱ የላከው ነቢይ ነገሩንን እንጂ ከዛ ውጭም የሰው እንትን ምርምር መምስኪን አንዴ ስራ ሲል በቃ ዋለት ይቀራል እንዴት እስኪ ውሃ እንዴት ለዚህ በቃ ስታስበው ራሱ አትዋልልም ሰው የላኛውን አለም የራስም ከምርምር ብትገባ እኮ ይዋልላል ብስሚላ ረማን ምንድነ ይለት ይላለ ምን ዲነኝ የሚናገር የሚሰማኝ አይ ምን ነበር ዲነኝ ይላል ወላ ኩል ሐል ذلك تقدير العزيز العليم قدائي بل انهم اذيش قال انا سال انتنا 6ኛ ሰማይ ላይ ነው ይላሉ شوف ደሞ ቢገርም شوف 6ኛ ሰማይ ላይ ናት አይደለም ይሄም ሰማይ ጨረቃ ይሄ ሰማይ ላይ ነው የሚለው ረጅዋል ይሄ ፕላኔት አየር ላይ ነው የሚባለው እሱ የተወሰነ ከሰለፎች ይክታል አልተደገፈም በዚህ ሰማይ ውስጥ ነው ያለችው ይላል ጨረቃ ያለው አየር ላይ ሳንቲስተኞች ይሄ መሃል አየር ላይ ታንሳፋ ነው ያለችው ለዚህ ብሎ ነው እነዚህ አሁን ሳንቲስተ ጠፈርተኞች ወጥተው አረፍን ብለው ይላሉ ይሄ ራሱ ጨረቃ ይሄ አክል ፋብሪክ ዝቃዜ አለ እንዴት ነው ቀረቡ የሆነ አክል ይቀስ ይጓዝ ይቀርብባቸው ወጥተው የሰፈር መስሏቸው መዋጀቅ ይመስለኛል ይሄ ለማሰለቅ ዝቃዜ በሪቀት ይያለ ጣሽም ያደርገው ዝቃዜ በሰው ሰራሽን يمكن الله لفتنا ليتطاعوا يخلال جن بقي جن لا تصلجوا الادغابي ها اخري زمنه تتركوا اخر وصل ده سبات اللي يسافروا يدلم دي نبرتاعتهم انصفاتهم اللي يذو يدوكوا مني غربكوا اخر يذو قرق اخر تشكما شفتك قرق اخر አለበት ይያሉ ነው اخر مدير ነው ጉዳይ ነው የላይ ጉዳይ አይደለም اخر سبحان الله የላይ ጉዳይ ምንም ይሁን ምን ካፈር ንክኪ ምንም የለው غير انه كلامي مثلا زنام ብቻ ነው ካፈር ጋር ንክኪ ያለው سبحان الله ايذن متنالم ይላል ወከ ايذن متنالم ايذن متنال አላየሃል ጠረቃው በዚህኛው ሰማይ ነው አሃይ በስድስተኛው ሰማይ ናት ፊቷ ወደ ላይ ጀርባው ደግሞ እሺ በስድስተኛው ሰማይ ናት ታብሎ ደግሞ አሁን ስብሬታ አስተያየው በአራተኛው ሰማይ ናት ያለው ፋራ አይ አማ ተአምር እንግዲህ ዛይፈ ዘዲ ነባስ ይሄን ይናገራሉ አ ነስ ያው ነባስ ተርጅማል ቁርአን ይሄን አጥምጣል ከዘዲ ኢብኑ ከሲም ይናገራል ሸውካን ፈተል ቀዲር እቺ አያት ጋር የሆነ ስክስ አስቀምጡታል ሌላን ይናገራሉ ከመድር 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ይቃለች ይሄም አላሁ አለም ይሄም ልኬቱ ሲታወቅ ነበር የሰማዩ ልኬት ያው አዲሱ አንዱ 72 ለላና 500 ይላል እሱ ብቻ ያም ጀቡ ቢመቸው ቻቡ ነው ተብሏል እንግዲህ እኛ ያው አላህ ባስ በተናገረው መልኩ እናገር እንጂ ሱብሃንአላህ አላ ያለ ማን خلقه الذي في وهو بكل شيء عليم هو الذي جعل الشمس ضياءا برهانا درجه هناك ታዳ አረብዙ ሲጥጣ ራሱ በየጧቱ ሲጥጣ 70 ሺ መላእካ በበረዶ ይመቷተ ይባል ሀገር አለ ስማዲሱ ብርቱ አይደለም አለዛ ዓለም ታጣጥ ነበር ነው ምን ይሁን እስቲ አሁን ጣራራ ግዜ ይዋት እና ክሪቀት ኖርዋት አንድ ሰው ትንሽ ግዜ ራሱ መቆጣጠር አይችልም ይቀልጣል የውመ ቂያማ ደባላ ነው ሲልከላይ ይቀርባለች ይባል ደባ አስቲባው እስቲ አሁን ይሄንን ይስተያያው ትዝነሽም ሰላሉ ሲልከላይ የውመ ቂያማ ፈተሰርሁሙ ሸምስ ይላል ይረፈዲ ይህች ፀሐይን አትልጉዙ ሆን እንዴት ሆና ነው ይሄን ጉዳይ ጋይብ ነው እንጃውን እኮ ወሳኝ ታገኘዋለ ይሄን ምርምር ውስጥ ሆን አይሰወሩ ይሄን አትከሳፍሲ ዓለም ተቋርጦ አርዘል በይዳ ጠባብ ቦታ ነው ስንት ሺህ በትንሽ ቦታ ይቆማል እዛ ላይ ከጭንቅላ ከራስ ጋያቸው ትሆናለች ያለው ጉዳይ ግን አጀብ ነው سبحان الله وهو على كل شيء قدير هو الذي جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا برهانا درجه وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب لتوقدوا الليل وقدرنا لليل بيقول بصحاي بيقول نورو ايتاوقم نبر ورون غدب سامن ورات يعني نيبالو اي متكامن يزالت النبر واما ورات كونه ورو سيالق عند سيل ثانيا ور ثالثيا ور رابعيا ور خامسيا ور ايالت بيدالله والقمر نور وقدم نزل هذا السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق ان هو الله خلق بعونه انجي متلبسا بالحق لا اله الا الله يفصل الايات لقوم يعلمون لما يقول سوت الله القران انقطوشنا تام ملكتوشن نغبروش يزرزرى يتنطنا لله ثم قال ان في اختلاف الليل والنهار هي وقلنا ليل بموزا غباچو بملواوطاچو الى وما خلق الله في السماوات والارض نو بسمائنا بمجر لاي بخلقو نغر لايات سامر الله لقوم يسال الله لم يفرزوا كثيرا الله الله اول جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر واراد شكورا وله اختلاف الليل وكبر الليل يولج الليل في النهار ولا يقدر النهار الله جل وعلا انجليا يولج الليل وكبر الليل يقدر الليل يلا سبحانه وتعالى اختلاف الليل موزا ليلت رزم قنو اطر قنو رزم ليلت اطر انجدي عند عندي اوكل وما خلق الله في السماوات وبخلق والارض مدر من البحار والاشجار والانوار الله الله اكبر لايات لقوم يتقون الله الذي فرسوج لعلامات داله على وحدانيه الله وقدرته وعزته وهدانيته وانه قادر على احياء الموتى بعد ايش فنائهم ده هو مرجعنا الله اكبر الله اكبر تامر غود يكون الله اكبر ثم قال سبحانه اهون انجلي ود باث متى ان الذين لا يرجون لقاءنا كانيا مغنا ما يكج ما يفرمس معنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال جل وعلا وارجو اليوم الاخر وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربي الله رجاء انهم كانوا لا يرجون حسابا رجاء من الاضداد بمعنى لا يخافون ما رد يقول يمطال تبلو يتحسب نجر يفرى له بكثير ان لا يرجون ما يكج لقاءنا መገናኘት አይካኛ እንገናኛ ላይ ባስ ይኖራል ብለው ማይሉ ማለት ነው ወይም ደግሞ አይፈሩ ወራዱ በህያት ባሉና ህይወት ሰዋት የወደዱ ደስተኞች ሆን በቃ ደስታቸው ህይወታቸው ጀነታቸው dunia ናት ብለው ያለው አላህ ወጥማኑ بها شوف በዱንያ ደም እጥፊና ያደረጉ ሁለተኛ ዘም ነው ወራዱ በህያት dunia ዘም ነው ውስጡ ምትወደድ አይደለች እንዴ ደፈረሰች ታማኝ አልሆነች ወልጋዳ መሽላቃ ቆሻሻ ሆነች ዛሬ ደስታ ነጋ ሀዘን ዛሬ ብርድ ነው ነጋ ሙቀት ነው ሲነጋ ብርድ ነው ሲመሽ ብርድ ነው ጨለማ ነው ህማም ነው ያቺ ምትወደድም አይደለችም ወጥማኑ በተረጋጉ አለ ምን ረጋጉባታል ወይንም ልጥማኒነቱ በዚክሪላ አለ በዚትጥማኒኑ القلوب ነው ልጥማኒና ያው نفس المطمئنه بالله سنا غايت والنفس المطمئنه ترجي الى رب العزه مرضيه طمانينه بجنه بما اتاها الله واعطاها من الثواب وبدنيا دمو اطمئنه بالايمان وقلب مطمئن بالايمان واطمئنه بذكر الله الذي تطمئن به القلوب الذي تطمئن قلوب بذكر الله الذي تطمئن به القلوب واما طمانينه بالباطل لا ما انا للدنيا يلم هي علامه الجهل يا دنيا حقائق اواقيب على ما وقنا بدنا طمانينه منو يتامن ان سرت يوما اساءت كاياما عند الناس بوزو قرات استقساله نعم طمانينه وبايمان ولكن ليطمئن قلبي اندالو نبي ابراهيم قال طمأنينة اطمئنان ومنه الطمأنينة في السرى كما أخذ العلماء من هذا يعني طمأنينة من رقاقات معنا يقال طمأنينة القلبة تعكف على الطاعة فلا تذهب إلى غيره ولا همة لها في غيره ولا يعني ميل لها إلى غيره هنا طمأنينة وأما طمأنينة بمن تطمئن بمن لا يطمئن إرقاسة بلين وإرقاسة ورائل يلا هي قلت زمنه عندما نجزي يعني سخيف الأقول ضعيف الإيمان هنا طمأنينة بما يتجنب بذنك طمأنينة يتجنب الله تعالى بك اللي جاء الله بيت مكينة مثل نبرات بالرهب دستا بك بل نخفيت منه أشار قوى اللي جون همام فأنبع مكينة يتجنب بطار بيت يفرفر مريت وذو مزور طمأنينة لو والذين هم النرسو بعن آياتنا قال دامون كان ينكسروش ناتا أمروش كما استنتن كما من وهم قرآن الميلات شو مني تقبلو كما سرات زنغوت شهونوت أولئك خبروا إهينا أولئك النزل أولئك بيازي صفة البشيئة يو ودك أتشنا زك أتشوهنك بحر يتقونات أفو أخلوش معواهم النار منور متقيات شو إسات ناسي لا أعزنا الله من ذلك بل يتنسانا بما كانوا يفسدون يسروت باونو فسرات شومال بعلم ما مناتشو بأدم إيش رجائهم لقاء الله وبسبب رضاهم بالحياة الدنيا الفانية الزائلة حكيرة وإنانهم بما لا يطمعن به ولتجهرس الناس على حياتهم وهذا لا لعب وله إن الدار الآخرة لهي الحيوان لهي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة نعم إن الذين آمنوا النوح يأمن وقالوا وعمل استعملوا ملكا مسروا يأذيهم ربهم قتاتها ملاكتاتها بإيمانهم بإيماناتها سنسى بسبب إيمانهم كأننا من قتمر الله تعالى إيمان نفس هدايانا إلا الله هداية لم تأمر ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزاد الذين آمنوا إيمانا تجريا متفس يأذيهم رب إيماني ولا جنة نو من أين تياتهم ويدخل الجنة الرفع له يعني وده جنة على مرات شوى تجري متفس من تاتي يموت أنا حال وده هنا شوف إيمانة تنفس حق الجنة الله يا ملاك تات شوال في جنات النعيم يدي ربهم إيمانهم تجري من تاتي الأنهار في جنات النعيم بجنة النعيم ما يتقى بل سنتبون الشوالة وقول يهديهم ربهم بإيمانهم ذهب أدو لما كنس في انداز الآية مجرد الإيمان لنجا سببنا وده مالة هدوالو نقر قنا إذن لهم لمن بيبال عندنا يبوثوا سياقوا إن الله وعلى سالياتي بيوال يهدي ربو بإيمان بيوال إذا إيمان إذا أفرد يجمع العمل إسلام وإذا قرنا إيمان لقلبنا إسلام لعمل السالياتنا كما قبله يوم جمع توقي مبتها ومرتنا رمو إيمان مالة إنجدي أو سوستونم أزلنا أو هزف بنفس إجازة أولي عليه بيبال نقران احتباك إنجي مجرد إيمان إذا النسافيكين هذا لو هنفينا ومفسر عند تفسير هذه الآية إيماني مجرد إيمان لما قاتل لكن آية سكيدة ومعيك عال بزوء الموانع والشال لأن دنيا آمنوا أمن السالي هذه رب إيمانه أي هو الإيمان التصديق ولا من السالي ذكر قبله أو من باب يعني اهتباط وذي من السالي لما آمنوا أمن السالي يعني بإيمانه وعمله السالي عند تبالة وهذا كثير في القرآن في جنة وجنة النعيم الله يام بشار بشار يسقبات شوال يا لهم قدي الله وعدنا وعيد ياو بشارنا نزارة القرآن أساليبنا سبحانه جل في علاه من تحكي ياو بشار إلى بوتا لهم من تحكي ما سوى سلا انتنم لكهفهم لا الله نزام مستعيننا لجنة سامنا أولئك لهم جنات وعدين تجني تحتيهم الأنها تحتيهم ياو تحتيها تقصروتش كجنبوتش كجنبوتش سير تحتها كما تو جنات بلو بزو كذين دميلو كما تو سر تحتهم كسكان وچو سر عيد قاتش هلون يسكيدال من تحتهم الأنهار الأربعة المذكورة والمفسرة في سورة محمد نهر غير عاصم من ماء غير عاصم وأنهار من لبن يتغيطان وأنهار من خملزة الشارب وأنهار من عسل مصفى في جنات النعيم يتقى يتلاقي يتقى ينسو فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني هل من مشمل الجنة فإن الجنة لا خطر لها أي لا مثيل لها فيها عين مطرد وقصر مشيد وريحانة تهتز وزوجة حسناء على النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم سمين قالوا إن شاء الله بل والو أتشر إلى دعواهم فيها دعاؤهم فيها دعوة عندها مثل تر عندها مثل تر يعني سوى شندية درقوا بلونا مارك دعوة عندها دعاء الله لما لم تقموا ترلهم زورو زورو معناه إقرار ربال ومن آياته أن تقوم سبحانه وتعالى الأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة دعا دعوة دعا دعاء دعوة مجرد النداء الذي يراد إقباله فيها بجن سبحانك إرى الله أنت القباه مبابا النولا تنزيها لك اللهم يا الله اللهم سبحانك الله يا الله ميمو إيودون أنهر في النداء إلى لأنه لا يجمع بين الإيودي والمؤود إلى الزي وأوودا ميمو أنهر في النداء يا الله لما رأت اللهم وده سبع معنى على لا العلم وشاء الله لا اللهم لم يلو ذلك اللهم والأكثر الله بالتأويل وشذ الله في كريم وجم وشذ جم يا وعن إلا مع اسم الله ومع كي الجمل لا ابن مالك في الألفية يا الله وتحيتهم فيها سلام الله أكبر سيد يرسل رسالة لكبر الله من أسل لكبر يا أكبر على شو سلام له فهية يوم يلقونه سلام سلام قولا من رب الرحيم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب دارهم سلام لهم دار السلام عند ربهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما يسموا السلام يا الله تيا سلام يا ملائكة تيا سلام يرسل رسالته سلام حجر سلام يسموا السلام إسلام سبب للسلام بس دعوهم دعانوا ترياتشو نقراتشو ما دعوهم سبحانك بلو إلى دعاتشو يرتبر سادمي أن أقروا سبحانك لمن كما في الحديث يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفر جنة سوات سبحان الحمد لله مالته باند بتاعته لك عند تنفاش عند من سايتشك تنفاش التنفس رأيلا لك عند ذلك وقيمات هي ذكر بطعام تمرى توداش لهنا ያው ጀነት ዓለም ከገቡ አላ ሱራ እንደ መላእክታ ነው ተቀራረቡ ቢበሉ ቢጠጡም ማለት ነው ስለዚህ መላእክታው የሚሰሩት شر ምትናገር አይታሰብም የሸር ነገር እንዳልሚንቅቅ ብሎ ወጥቷል ወነዛና ማፊ ስዱሪህ ምን ግል ያ ቁሉቡ ቀዝ ረጅል ዋሂድ ነው የጡሉ አና ያኒ خلقو خلق ረጅል ቁሉቡ ቀዝ ረጅል ዋሂድ ስብሃንአላህ መልካቸው እዚካላቸው ቁመታቸው ልባቸው ስራቸው ካላስ ተስቢህ ተህሊል ስብሃንአላህ دعواهم أي دعاؤهم فيها ترى أن يقراتهم فيها بجنة فلا سبحانك سبحانك إلى الإلهات ترى أتشعوا الله لذين وبسالة وبسالاتهم أنسوا كرسة تسليهم ببالة تعززة وتسليها والتسليه الرجاء وتسليكوا لأن من أبو شيء فليسبه يتبعنا سبحان الله اللهم يا الله سبحانك اللهم سبحانك الله بحمدك وتبارك اسمه تعالى جده ولا إله غيره ولذلك هذا كان من أدعية دعاء الاستفتاء وقد اختاره الإمام أحمد وكان يقول به أبو بكر وعمر وعثمان يلون نبر بصلاة أثر خصائص الله على ابن القيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك على جده كمل ولال أثر خصائص الله لذي من الإمام أحمد من أنبل مرض أو تالي لال بفرق الصلاة هين ومر يلون نبر أبو بكر وعثمان سبحانك اللهم أين ننزهك تنزيها لائقا بك إذا لأوك تكليف قرية دس دس لو لهمنا تسوتنا من نفس أهن نو يتكليف إبادة تسبيه متكمن إذا كنت زمي بملا ساتش إيه من بقى بكنات ما لقوى ولا تمطفو إن ناقل مطفو إسام زباسين كم يكان لبطاش دس مين وقت يذكر كارنا إيه من أسيزار إيه ذكر تلك توداج النا بوتا عند اللون من أسايا خير الكلام أربعون على رب سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل يسبهم به تسبيه وإن بي شيء لا يسبه بحمده سماء ومدرهول وكل ردوه كل شيء الله ملائكة وجه رعدوا جبلوا شجروا أجروا مدر سماء وعاء ظهروا دافوا عمروا أوفاتوا قوتوا وزشا كل ملو تسبيحنا الله أكبر سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام عبيت لازم بدون إيه إنك على من تقام الإسلام يا سلام هاي ما نوهون ما قلتهم السلام عليكم ورحمة الله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا الله أكبر سلام تكبر نوبك إيه سر السلام ما نوهون تقال السلام كارك ولا نسمع فين ده لست فكلت بك ألك زم كارك وقيم بس يكبر نبشاي فتربتها يبني قلوبه قلبه يعني من أسبب من كذبون لذين وفائدة قالوا حجر السلامون الإسلام دنققوا دي إيه سلام تاعي يسنت سو سلام تاع ما عادت لك هذا قانو من أتفكر بالرسول اللي بعد نزلت لذينه حجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه لام تاك أنا ما عندناه حتى أي ضاقت من الأرض على نعم تحية فيها سلام سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم الله أكبر إرني قراشة إرني قراشة قالا تاتشو ما ترشيا أني الحمد لله أي الحمد لله رب العالمين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض من روم الجنة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا وقال الحمد لله الذي يعني الذي أهل الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن إن ربنا غفور شكور الذي أهلنا دار المقامين فضل لا يمسنا فيها لا نصب ولا يمسنا فيها لغوب الحمد لله إيه يا جيد الناس من درسين قرأت الحمد لله الله هذا يتدرس الحمد لله إلى الله مكتوب أن سلم على أم تلم على الدم سبحان الله إلى الله هذا يجوز ما لكم إيه يا أخي لا تناقض الدنيا لا نبي له نبلا أم تمرد وخير هذا محمد هذا المسك وخير هذا محمد وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى على أن أهل الجنة يفعلون هذا وهل شرع الله في الدنيا للدعوة للأمر بالشيء تسليلا وإنما شرع في الصلاة للتنبيه أن تقول سبحان الله أرون قادة لبس سنان ميبال بدنيا على ذلي أو تعال خصيصو تكبو إنما إلبسوا من ثيابكم البياد لمتعو إلبسوا من ثيابكم البياد فإن من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم كالر كالبس كالر إندي اللبس يعززوبت كالر نجي بيتشان ليلاو مباحنا إنجي سنانو بلان من نلو نقر على وأما عليهم ثيابكم خذ إخبار من أهل الجنة نعم يجنس سوى شنا ميلبسوا إن يودوا له قلت الله مزمي تقولون ناتم جور قرون ما لم ينهى عن ذلك يعني أحمر أصفر ويندمو حرس قالوا لا والله يا شكله لو قل سنانا بمن إستاري نية إبادة هنا بمن نية أخذنا ملبس من الرجال وإنما نتلا ملبس يلبس من ثيابك البياض فإن من خير ثيابك وخف وكف من ثيابك ولذلك الشيخ سيمين كان يلبس دائما بيضاء والقميص الأبيض دائما عملا بهذا إبادك أستقبل إهم مباشر قليلا مالك يزين سبحان الله أمتوس الحمد لله وصدق الله مالك إبادك أستقبل خلاص كتمل إن دي لنتقاك أمو دمت على نقر يعني أمتوال بأمو متوال إباحاو مالتنا إباحاو متوال على إن لنتقاك أمو مرجع صليقا الدنيا علي إن جينا سونا نمسلم سيرهون بيتر بلا تسكية النفس اللي هون لو دمو يا راسبا على وقتكم قال هون يا إخبار ليس كل ما أخبر عنه أنه يشرع لك استعماله ما لك الأساس إلا بدليل قريب وأما السلام بدنيا تشرعوا عليه بدنيا وإذا هيت بتحية فهيوا بأسنا منها أو ردوها يعني بأسنا أو مثلها نعم تناقض سيقوم لما لسنا إنجي وإنها يا ميل مكلمين والمراد بهذا ترد ياكين بقي هون تناقض ستاقو بكوزي سيدقا لا هنم نقر جمرا انجي بك خلاص بزي دقنا خلطنا دودا جنة ليونا لمالتا إذن الله دعوهم فيها سبحانك اللهم علي تطيقوا اتشي سلع الحمد لله كلمة رضيها الله لنفسه على رسول الدرع الذين الحمد لله رب العالمين ايهو بثلاي ذكروا الحمد لله المتقم عليه فاتحة صلاة ايهو ثلاي ذكروا اتشي ثلاي وثلاي خير الدعاء الحمد لله نعاد النبي عليه الصلاة والسلام يعني الحمد لله وثلاي ذكر نتقمات الله دنك قواتها بجنة من تقمات الله سلزي بجنة اندن لا تشو جنة سوشونا اندن لا تشو جنة لا بتكليف بايهونم كفت لجن دنيا لا أغدى التصليح والتحيي أغدى لذي برو غراس الجنة يعني حديث الضعيف بيهونم لك يا النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ليلة أسره دي فقال أقرئ أمتك من السلام وأقرئ أن الجنة إعان وأن معها أزبة أو مذب وإن غراثها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله بل بلو على من قال سبحان الله غرسل نخلص في الجنة من هديث الله يا جنة في الشجن وتصريح هي تصريح يا جنة ملائكة وجد ألا بدأو يا جنة وجد مدى السشيانة بدنيا دمو يا روحك ألا بناو يا أكالم قلباتنا ولذينه أوسع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة حين شكت إليه ما تلقاه من الرحم وكث في العمل فقال إذا أويت إلى فراشكما فسجد 33 وهمد 33 وكبر 34 فذلك خير لكما من خادم له أسرار التصليح. وكان أبو هريرة يكثر من التصليح كثرة شيء تصليح سبينا نمبر إلان هي تلك أسرار على ذكر عجيب عجيب إسكم ما تو فوائد على العالم من قيم سلا فوائد الذكر إسكم ما تو تناجر على سبحان الله. نعم دعوة سبحانك الله وتحية في الصلاة وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. ماشي يعني الحمد لله رب العالمين إن قلنا لا الله لا على ما سمعتها مسجانا يقبل وقضي بن ذلك وكيل الحمد لله رب العالمين. أول الخلق بابا الحمد جمروتا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض آخر الخلق بالحمد دم دموتا وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين هو الذي يحمد أولا وآخرا في الدنيا والآخرة في السماوات والأرض في كل زمان وفي كل مكان وفي كل العالم من سبهنا من نزه من مسجل محمد قتانه الحمد لله رب العالمين. ثم قال سبحانه وليؤجل الله للناس شر استئجارا بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يجير الناس سوت على بيات شاكر الله أشر شر بيات شاكر الله استئجار بالخير خير كاستئجار بالخير عندما بيات شاكر نجار بيات شاكر الله ونوره لقضي بينهم لقضي أجلهم يعني أجلاته بتفت أمن أبار سوت ونفسات ودعاء سابر جوشات ومسرشات ولو نشوك لو بعند دعاء عندما يادر قمانا خير بلما نتشوك تتاكله إشي عندما يلاته إشي بلاته ونوره قداته يفلان أبار هو الليلة عندما دليل إسلام الذي بلو لا تدعو على أنفسك ولا على أموالك ولا على أولادك لا توافقوا ساعة نسأل فيها أطاعون فيستجاب لكم من هذه الجهة نادرا إيه باب الأجعون. وهذا من مقتضى رحمته إن رحمته سبقت غضبه ومن سبق رحمته غضبه أنه يؤجل بالإجابة على الخير ويبطئ بالإجابة على الشر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا خلق الإنسان من عجل. ويؤجل الناس الشر استئجارا بالخير شر يعني دعاء الشر استجابة الشر بيات شاكل الله تشاو نور استئجاره أي كاستئجاره لهم بالخير عندما يتشاكل لقضي إليهم أجل وديهم يفرد أمنا برقين من رحمتي أي شوكلهم كاستلال بشر نقر بان دي الشيء لاتهم نادرا عندان دي هنا استجابة دي كالله ليون إجلال هي نادرنا هي بغالقنا. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا إن كان يامك أنا نسمع كجماع فرصة انتوى الشوالة بدنيا في تغياني عمل بتميتة شوالة ليواجدك إيالو حق منك تايقبو بدنيا وتدازو إن بيسيرو كده عقوبة مخالفة يعني أمر الله سوى لسوى جيكو انتوى الشوالة وعمل بتميتة شوالة عندما يقنا نقباده وإذا شان الله يتبك عن النا. ثم قال جل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبي أو قائلا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى الضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مس الإنسان إن يسوي جدي عدا تموك جدي نكاو جدي الضر ضر شدة الفقع وشدة المرض ذهنات وإن بشتع عدا قا سيطنا وطونا سينكا وسيدر سبت جزي بثلاث كافروا ما لن دعانا لجنبي زق زق الفاتا من لو لجنبي هذا كوني متجع على جنبي الله بمعنى على ناس يعني دعاء دعانا لجمهال كوني متجئا على جنبه هون في جميع حالاته مالا نو أو قائنا على كونه قائدا أو قائما إذا لجنب يميره هال نو جار مجرور. واذكر الله قياما وقودا وعلى يعني فاذكر الله قياما وقودا وعلى جنوبكم من دال هال كونكم متجئين على جنوبكم جار مجرور في مهل النصب حال ما طفل ما قبل هنا دم جار مجرور في مهل النصب حال نو ولذلك أضيف عليه ما بعده منصوبا دعانا لجنبه أي متجع على جنبه هونه تقادمه وجنبه ما لسه بطنيا بس في تنجي بطنيا بجرباه بطنيا بجرام بكعني ما اتقالعي أو قائدا قتل إيه من نيو أين قود ملكتا أو قائد من نيو أين مقومي حالات بني آدم على سوني كسوسة أيوة وي قائد وي قائد وي متجع كذي أيوة متجعه هلونه يشمله بيتنيا مجد زكي لان الله لان منال من فاتا عيسك منال. فلما كشفنا عن ضرنا ثم يشجرنا منا إني أنجلت إلا ثالا نجلت من الذي ذي ضر هذا جاول مرة استمر على ما هو عليه من الضلال كعلم يدعونا إلى ضر مسا وذا درس بس شجر درس بس إندان لما أين ثوره بابا تريك إلى وإذا نما الإنسان عرضا ونادي وإذا مستوي الشر فذو دعاء عريض على ما جل وعلا عندنا بحري الله يطبق على الناس في شجره يا زوجك قول بقى استقر له إلى في دلاله دوم فنتزال مؤمن جن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس إلا للمؤمن إن أصابت السراء وشكر فكان خير إن أصابت الضراء وصبر فكان خير الله إنجليه الجزء في السراء والضراء بعند بين الجوزوم إلى اللبنة إن ذلك للصبار الشكور عند النعماء تشكر وعند اللأواء والبلاء تصبر يا ودين بولة جناها من إنكساك سو على جناها على جناه الصبر والشكر ويروى عن عمر يعني أنه قال لو كان الصبر والشكر بعيرين لما باليت أيهما ركبت جن ساتشو قام التقاط بزون هذا يفرنا من الأرض كذلك زين لنفسي ما كانوا يعملون يهي عينته ليتاتشو باطلات عند تشرع لما لا تقول ليلا ليلا من سروس وانجل مكفو سراته دي تشرع لما لا تقول عندما الكامنو بلو أي توت مزاي واشك أن يقدر إلى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم علينا ما زال اختلاف في العلماء خلافا طويلا عريبا وأقرب الأقوال الذي قال به شيخ الإسلام مفتي الأنا وتلميذ ابن القيم الجوزية تقوى إن أقرب عند الله أتقاكم له غني مونو تقوى كبلتا كفقيرا صابر بلتا فقيرا صابر مونو بتقوى كبلتا أستوي بلتا أقرب إهنا وعلا للعلماء مذاهب شطا طويلا ذكر ابن القيم وأورده كل الأدلة في كتابه ذخيرة الشاكرين في أدة السابق وذخيرة الشاكرين بملو كتابه أرجع الأقوال وأقربه وأسوبه ما قاله شيخ الإسلام تيمية بتقوى فبلغ قد يكون الغني أتقى من الفقير السابق وقد يكون الفقير السابق أتقى من الغني الشاكر بس إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما قال غني ولا فقير بس